قال لك إذا كانت الأرض مسطوحة لا يتأتى ذلك، فلا بد أن تكون الأرض مكورة. فساعة خلق الله الشمس والأرض ما واجه الشمس يبقى نهار، واللي متداري يبقى ليل، وبعدين تدور يوم يجي الليل والنهار والنهار. فإن كان وإن كانت مواجهة لليل يبقى الليل النهار يجي. الله، يبقى إذن هذه الآية تثبت أن الأرض مكورة، ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه، وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لا ده لا فعل ولا ده نفع، أمال إيه؟ قال لك لازم يوجد في وقت واحد، وقت واحد يجوا إمتى؟ لازم تكون مكورة. مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما لم يواجه يبقى ليل. اتوجد ويا بعض ولا لا؟ يبقى لا الليل سابق النهار، ولا النهار سابق الايه، ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الفلك هو مدار الكواكب، مدار الافلاك اسمه فلك. الفلك اللي بيسموه الايه، المدار الاهليجي، اللي هو مش دايره، مش دايره كده، مش دايره يعني متساويه، المحيط بالنسبه للمركز واحد في كل اتجاه، ادي الدايره، انما هي معموله كده كده كده كده تقريبا شكل البيضه. هذه الايه تعددها ايه اخرى، هذه الايه الاخرى إن ربنا جعل الليل والنهار خلفة، جعل الليل والنهار خلفة يعني إيه؟ يعني يخلف بعضه بعضا. طب مين اللي بيخلف الثاني؟ دلوقتي الليل بتاعنا النهار ده هيخلفه بكرة، فدلوقتي إنما في أول الخلق. ما تجيش أبدا، ما دام النهار والليل خلفة يبقى لازم موجودين ويا بعض، ولما الدور دي النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار. قد بعض لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. شوف كلمة يسبحون دي، السبح معناها إيه؟ سبح معناها أنه قطع المسافة على ماء لين، مش على أرض بيدبدب، وده اللي يشبه لنا حركة الأفلاك، مش بتدب كده. ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية. سبحية يعني إيه؟ يعني مش إنه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا، بل الزمن موزع على الحركة، لأن الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، انما احنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة. يعني ايه؟ قال لك لو ان الانسان ولد له ولد ثم جلس ينظر اليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين ابيه ابدا. ليه؟ لانه مش بينمو كل يوم سنتي، يعني يجي اخر النهار كده ونط السنتي، لا، ده السنتي موزع على كل النهار، الميل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى اذن له نمو لا تدركه العين مجردا، له نمو لا تدركه العين. لكن اذا غبت عن ابن 2 شهر ولا 3 قول ما شاء الله الواد الله، لانني خدت مجموع الحركه في النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده ولا ممكنش. يبقى اذا فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقه، بدليل انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لملي. وبعدين طب الملي عايزين نقيسه، عملوا الورنيه 20. الله، طب عايزين اقل من كده، تبقى برضه جيلها مقاييس. انت لما تشوف الساعه وهي دايره في الحيطه تقوم تعمل ايه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيره، انما عقرب الدقائق تدركه بعض الادراك، لانك انت تشد شويه وبعدين تلاقيه نط كده، ما حركته مش انسيابيه، ده هو فضل واقف شويه ها، ولما جت السن على البتاع راحت منطعتها السنه، انما الحركه الانسيابيه ان الزياده تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي لضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس، ولذلك مثلا في قياس الاطوال شيء عجيب، قياس الاطوال كان قديما لحد سنه 30 كان اليارد ده اليارد كانت وحده الايه المقاييس، وبعدين وجدوا اليارد كل سنه يخس طولها 1/36 مليون من طولها. قال لا ايه اللي خلاه يدرك 1/86 من طولها؟ قال لك كده، قال لي من ملابسه الهواء والتغيرات الجويه الاطراف بتاعتها تتاخد ازاي 1/86؟ قال لك ايه، ومن عجيب هذا الامر عشان تعرف تسلط السياسات ان الياردة دي بداية قصتها عجيب، عايزين يعملوا وحدة للطول، كان في فرنسا لما عبوا يعملوا وحدة في الطول قالوا الياردة، طب الياردة نجيب طولها ازاي؟ قال لك الملك بتاعنا هو الفريد، ناخد من اول ارنبة انفه دي لاخر ضفره ده وايده مفرودة تبقى دي الياردة، يبقى خدوا المقياس من مين؟ من، وبعدين وجدوا الاطراف بتاعتها عملوا لها ماستر، يعني حاجه يرجع اليها من البرونز، وحفظوها في متحف عشان تبقى دي الايه المرجع للطول، وجدوها بتنقص النسبه دي اللي هي 1/36 مليون، 36 مليون من طولها في السنه. شوف ازاي ادرك هذا، وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن، قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه المقياس الايه العالم. طب عملت المتر ازاي؟ قام قال لك في بلد اسمها دنكرك في باريس في فرنسا، دنكرك في دنكرك ده على خط طول، خط الطول ده انتوا عارفين خطوط الطول وخطوط العرض، خط الطول قال لك 1/10 مليون من خط الطول في البلده بتاع دنكرك، يبقى ده ايه ده المتر، برضو وجدوه بيخس الخسيه دي. اخر حاجه دلوقتي قال لك ولادي ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذره، وبعدين عملوا المتر بايه بقى؟ طول موجي لايه؟ لضوء ذره من الكريبتون، ذره اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي كده، فخد بقى طول موجي لهذه الذره، وهي دي المقياس بقى اللي ايه اللي لا ينقص ولا ايه ولا إيه. وكل في فلك ايه يسبحون، يسبحون يعني مش يقف شويه وينط المسافه، لا سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله، انما طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا؟ ولذلك حتى الصعايده يسموه المهياص والدقايق شويه كده، انما التقيل التاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت ليه. وايه لهم برضو، وايه لهم هي ايه لهم ولا لنا جميعا؟ قال لي لا ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم، وآية لهم. ولذلك هناك سئل الإمام عليه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ قل لنا الفزورة دي، أنت عرفت محمد بربك ربك اللي قالك عليه، ولا محمد هو اللي عرف لك ربك؟ فشوف الجواب، قال له عرفت ربي بربي

طيب وابوك واخد ميكروب من جدك برضه ميكروب حي، يبقى انت واخد ميكروب من حي حي حي حي حد حد مين؟ اذا فكل واحد منا فيه ذره تكوينيه من ادم لم يطرأ عليها ايه؟ لا. ودي اللي حمل الفطره اللي احنا بنقول عليها بقى. نعم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالفلك مشحون ليه؟ عملناهم في الفلك المشحون يعني مش هم لوحدهم، ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه ليه كلمة مشحون دي؟ عشان تدليل انه ما حطش الناس دول في البتاع عشان ينجيهم. طب ويعيشوا ازاي؟ طب ولما الكل يهلك يبقى يجيلهم حيوانات منين؟ يبقى لازم يحمل ايه؟ يبقى المشحون بما يقيم حياتهم في المستقبل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم من بعد كده يعني خدوا سفينة نوح نموذج وبعدين قعدوا طوروا ويعملهم، ولا خلقنا لهم من مثله في البراري؟ ولذلك يسمون الجمل ايه؟ سفينة ايه؟ سفينة الايه؟ الصحراء. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اوهم تفتكروا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دولي، تنغروا بان الحاجات دي معمولة للنجاة، انني ان اردت الاهلاك اهلكتكم. وان نشأ نغرقهم. يعني اياك حين ترزق بنعمة تخلصك من معطب انك انت تغتر بان دي المسألة بقت كده. لا انت ما نفتش من ايد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه، بان تقوم عاصفة اقوى من ثقل الباخرة زي ما بيحصل. عاصفة الموج يعلى كده ويروح مغرقها كلها. ايش يعني؟ يبقى اذا الالات التي اعددتها لكم مش منجية من قدري في اشياء، لو حبيت اغرق ولا تنخرق. بس وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك. ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا أبا الحقني يا أم الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني، مش كده معنى تصرخ؟ يبقى ده اسمه الصريخ، بتصرخه عشان يجي لك. ومن روائع العقائد اللي استشفها أهل الإشراق والتنوير قال لك أنت تستصرخ بواحد إن كان وياك أبوك وأمك، عندك خدمين تناديهم تعالى يا واد مش عارف، ما عندكش تنادي جارك، تنادي واحد غفير في الشارع. طب فإذا لم تجد الله أنت قلتها. ولذلك نسمع انه بيقول لك ياهو، يعني ياهو ما فيش الا انت بقى. نعم ياهو. فلا صريخ لهم. ولذلك هناك قلنا زمان في ان الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه. قال انا ما تلومونيش، أنا بس عملت لكم كده فأنتوا جيتوا، ما كانش عندي قوة أجرجركم ليا ولا عندي برهان أقنعكم بيه. لأن اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوة تعمله، يا يقنعك فتعمله أنت. يبقى الذي يقبل على عمل مطلوب منه يا تعمل إيه؟ يا تجرجره بقوتك يعمله وهو كاره، يتقنعه وهو يعمل. وده اسمه سلطان، إما سلطان الحجة ليفعل هو، وإما سلطان القهر لتغصبه أنت. فالشيطان حقول وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي حجة أقنعكم ولا عندي قوة أخذكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إنتوا كنتوا على تشويره، نفسكوا حد بس يشور لكم للمعصية. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. طب ما هو المصرخ؟

إن أنتم إلا في، يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين. وبعد ذلك هم لما يجي يقولوا الآخرة هتيجي وتتحسمهم وتروحهم ومش عارف، يقولوا آخرة إيه يا عم؟ يا عم صلى على النبي، ما فيش لا آخرة ولا بتاع، أنت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين العائل قوي منهم يقول لك على فرض إن جت آخرة زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام. ولذلك اسأل أصحاب الجنة مش كده حكى عنهم؟ قال إيه؟ ولئن رددت إلى ربي نعم، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض إنها قامت برضو اللي اداني هنا هيديني إيه؟ هيديني هناك. يقول الوعد إيه قابل إيه؟ بأن بالقيامة ما يحصلش الكلام ده. طب إن كانت هتحصل خليها تكون بقى، إمتى هتيجي القيامة بتاعتك دي؟ ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامة تيجي ولا ما تجيش، لحد ما تفاجئوا القيامة. ساعة ما تفاجئوا القيامة أهو ده بقى الحصر اللي إيه اللي هتيجي، اللي هيتكلم عن الحق دلوقتي تقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في أن في بعث وفي حساب وفي مش عارف إيه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ده هو يمكن هو بيقول الكلام ده هو تيجي الصيحة بساعتها، والمسألة مش هتكلفنا إلا صيحة واحدة، يعني مش هتكلفنا إننا نعمل أبدا، هي صيحة واحدة. فإذا هم إيه؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الناس اللي غفلانين عن البعث وعن القيامة وعن الحشر والنشر، واخدهم الدنيا في تجارتهم وفي زراعتهم وفي مشاكل حياتهم وبتاع، ويقعدوا يتجادلوا، ده يتجادلوا، ده عايز ياخد من ده، وده عايز مش عارف ايه، مش فاهمين ان في حاجة ايه هتيجي تفاجئ. ولذلك يقول لك هناك الشاعر يقول لك اوعى تتجادل في شيء في ايدك علشان خدوا منك غيرك. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ ما دام هي ما هي على ايه بقى؟ يقول لك يقعد يتجادل بتاعه لعل القيامة تأتي وهو يجادل، ويمكن بيجادل المؤمنين في الساعة تيجي ولا ما تجيش في ساعتها. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طب هو وعد، ده الوعد ده يبقى بخير يا أولاد الإيه؟ ده الوعد يبقى بخير وانت بتنطقه، ده الوعيد اللي موجود، انت لك حظك في الوعيد لا في الوعد. ما ينظرون إلا صيحة، ما ينظرون ما ينتظروش إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون. يختصمون اتعملها صاد وأضغمها في الإيه؟ وأضغمها في الصاد، فلا يستطيعون توصية. كلمة توصية لا يوصي الإنسان بشيء إلا بما يهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في حجة الوداع وهو يعلم من المسائل كده، مسك إيه؟ لب الدين وقاله في الخطبة، مش كل الدين، خطبة الوداع راح قال فيها لب الدين، لأن دي كوصية. والرجل حين يوصي أبنائه وهو يحتضر ما بيقولهمش على كل حركة الحياة، بيوصيهم بالشيء الإيه؟ الشيء الدقيق اللي يهم قوي قوي. نعم، فدول ما هيعجلهم القيامة هتقوم وما يقدروش إيه؟ يعملوا وصية، ولا يقدروش يرجعوا لأهلهم. إذن المسألة أنتم بتقول ما تستبطئوهاش لأنها ربما إيه؟ ولذلك أخر الله علمها لهذا، عشان كل واحد ينتظر أن تقوم عليه الساعة، ومش ضروري تقوم عليه الساعة يعني القيامة بتاعته. أم قال لك يموت ومن مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة، ما عادش له عمل ولا استدراك ولا أي حاجة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، كلمة تأخذهم دي فيها الإيه؟ فيها كلمة. ولذلك يقول أخذ عزيز مقتدر، أخذ تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور، طب مرة نقول نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إيه دي نفخة وإيه ودي نفخة؟ نفخة تموتهم تخمدهم، ونفخة تصحيهم. يقول لك نفخة الواحدة دي تجيب شيء وضده كده؟ قال لك يا شيخ مش كده، ده النفخة علامة فقط للحدث، إنما الفاعل هنا الله والفاعل هنا الله. نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث اللي هي القبور إلى ربهم ينسلون. ينسلون، وكلمة ينسلون دي يعني متاخدة إزاي؟ فكان زمان لما ينسجوا الحاجة عندهم آلات بدائية، ويعمل بقى يعملها المغزى اللي هي من فتلة سكينة كده ويعملها، وبعدين لما يجي كده يقوم ينسل اللحمة والسنة، تقوم تنزل ايه كده ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. ولذلك قال لك يا شيخ كفف الخياطة دي، كففها يعني ايه؟ يمنع، امنع ان تتناسل، لانك لو سبتها حتى ايه؟ نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا، أدي الوقت أدي الكلام بقى، قالوا يا ويلنا، اللي كان بقى يكذبوه بقى إيه أمر إيه واقع. ولذلك ربنا يضخم الحصر دي في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين آتني مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لا مش لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الله اللي كان في شك منه لقاه إيه. قالوا يا ويلنا، والويل هو الدعاء بالسبور على النفس. هم اللي يقولوا يا ويلنا بقى، هم اللي يقولوا، مش قلنا هنقول لهم يا ويلكم، هم اللي يقولوا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ده كويس اللي انتوا عارفين ان النوم مرقد، والمرقد بعده يقظه، لانهم لما صحوا كده قالوا ده احنا كنا نايمين وبعدين صحينا. من بعثنا من مرقدنا، فالرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا إما تجيبها في الأولانية أو تنتقلها في الثانية، من بعثنا من مرقدنا هذا، أو تقول من بعثنا من مرقدنا وتسكت، وبعدين يبقى الكلام هذا اللي انتم بتسألوا عنه ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.